الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه بلوغ المرام، كتاب الصيام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. كلها متفقة. نعم، المراد شعبان. أحسن الله إليك. قلتم أحسن الله إليكم: في الحديثين فوائد منها: الأولى وجوب صوم رمضان برؤية هلاله، ووجوب الفطر من رمضان برؤية هلال شوال. الثانية وجوب إكمال شعبان 30، وإكمال شهر رمضان 30 إذا لم يرى الهلال، ثم الصيام أو الفطر. الثالثة أنه لا يجوز الاعتماد في الصوم والفطر على الحساب. الرابعة أنه يجزئ في الرؤية شهادة عدل للإطلاق في قوله لرؤيته، وللإجماع أنه لا تشترط رؤية الجميع، أما في الصوم فقد ثبت في النفس الاكتفاء بواحد كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما والأعرابي الآتيين. وفي الفطر فتعتبر فيه شهادة 2 بالإجماع. الخامسة أن يوم الغيم يوم شك لا يجوز صومه. السادسة الرد على من أوجب صوم يوم الشك. السابعة أن التقدير للشهر بإكماله 30 لا بالتضييق عليه ونقصه كما صرحت به الروايات. الثامنة أن الشهر يكون 30 وإن كان الغالب في الشهور النقص، لقوله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29. التاسعة استصحاب الأصل حتى يثبت رفعه، فالأصل بقاء ما كان على ما كان. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر يعني الأصل شعبان حتى يرى هلال رمضان فيعلم تمام شهر شعبان، فالأصل في مثل هذه الحال هو بقاء شعبان، فلا يحكم بانقضائه إلا برؤية هلال رمضان. نعم، أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام، وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله. قلتم أحسن الله إليكم: ترى الناس اجتهدوا في رؤية الهلال، وقد يرونه وقد لا يرونه، ومثله حديث إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف. وفي الحديثين فوائد، منها الأولى مشروعية ترائي هلال رمضان، وكذلك هلال كل شهر يتعلق به حكم كشوال وذي القعدة وذي الحجة. الثانية وجوب ترائي هلال هذه الأشهر، لأن ما لا يتم الواجب به لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الثالثة أنه يكفي في بينة شهر رمضان شهادة عدل. قال بعض العلماء: ولو كان امرأة. الرابعة أن على من رأى الهلال أن يبلغ الإمام ليأمر الناس بالصوم أو الفطر. الخامسة أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن حال الأعرابي. السادسة قبول شهادة الأعرابي. السابعة اشتراط الإسلام في الشهادة على رؤية الهلال. الثامنة أنه إذا ثبتت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال في الليلة السابقة وجب الصوم، وإن حصل أكل أو شرب أول النهار. وذهب جمهور العلماء إلى وجوب قضاء هذا اليوم، وذهب جماعة إلى عدم الوجوب، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، والأظهر والأحوط ما ذهب إليه الجمهور. التاسعة أن الشهر يدخل بالليلة الأولى والصوم من الغد. العاشرة أن الدخول في الإسلام يكون بالشهادتين. الحادية عشر أنه يكفي في الشهادة الإخبار دون لفظ أشهد إلا في اللعان. قال تعالى: فشهادة أحدهم أربع شهادات. وقال سبحانه: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. الثانية عشر الأمر بإعلان الشهر، لقوله: فأذن في الناس يا بلال. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. إلى آخر. أحسن الله إليك. نعم محمد.